قصة لها سبب من أسباب النزول فلا تعتقد أن السبب هو الملزم، ولكن السبب هو المهيج لانطلاق المبدأ، كما تحدث حادثة فرضية في شيء فيقنن من أجلها قانون. فالقانون ليس خاصا بالشخص، ولكن القانون في مثل من وجد في ظروف هذه في هذه القضية. يبقى ويل لكل، ولذلك جاء إن كانت جاءت لواحد فكيف يأتي الحق بالتعميم فيقول ويل لكل همزة. إذا المسألة انتقلت من شخص هو سبب في نزول القانون إلى عموم مشخص لوجود القصة وهو من توجد فيها هذه الصفة، فقال الحق ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده يعني يظن أن ماله يعطيه الخلد طويلا، وذلك فهم يبعده واقع الحياة. محدش أبدا ظن أنه يخلد، بل كلنا كما قلنا أولا معتقدين بأننا نموت. فلعل المراد يحسب أن ماله أخلده يعني أنه بلغ من قوته التدبير في أنه يبقي لنفسه ذلك المال. يحسب أن ماله أخلده يعني يستطيع أن يفعل فيه فعلا يجعل المال لا عرضا، لأن المال مصيبته أنه عرض يجيء ويذهب، ده عايز ينقل المال والغنى إلى لا إلى عرض، وإنما عايز ينقله إلى صفة لازمة، ودي مش موجودة أبدا في الوجود، لأن عالية دائما يأتي مرة ويذهب مرة. يحسب أن ماله إيه أخلده، وبعد ذلك ومدام يحسب أن ماله أخلده يعني سيظل هكذا، يوم إيه اللي يكون عنده تبدو طبيعة قساوة الإيه قساوة القلب. ليه؟ لأنه الذي يجعل القلب يسخو ويجعل القلب يخرج من شحه ما هو إيه؟ الإنسان أول كده قد يعمله لأنها من مأمورات الله، وقد يعملها ما ظن تقول لك اعمل كده يمكن الواحد يحتاج مرة يبقى يلاقي مثلا حد، ومدام ده ذاهب وجائن المال يبقى لما يكون الإنسان يبقى لك لما يعتقد أن ماله ده مش هيروح منه تبقى تظل معه قسوته ويظل معه شحه. يحسب أن ماله أخلده، وعلى طبيعة القرآن في علاجة المسائل الكلا كلا يعني إيه فجرا عما يحسبه وعما يظن في أن ماله أخلده، يعني ماله ترك له أن يعيش على الرأي الأول أو أن ماله سيبقى معه على الرأي الإيه على الرأي الثاني. ولذلك قيل الإنسان لقد جمع فلان مالا كثيرا، قال أوجمع العمر الذي ينفقه فيه. إذا الإنسان مهدد من ناحيتين، من ناحية إن المال يبقى وهو لا يبقى، ومن ناحية إن هو يبقى والمال. إذا في الجهتين الاثنين فيها تطبيقات واقعة ما تخليش الإنسان يطمئن. فقال كلا. وبعد ذلك عرض الحق التي تناسب البداية، لأن قال هناك ويل، وويل أخذناها بتعبير الله وأخذناها بقدرة الله على إنفاذ وعيده وأن عبده لا يفلت منه. قال كلا لينبذن في الحطمة. لينبذن، كلمة النبذ معناها إيه؟ نبذ الشيء. أول ما توحي كلمة النبذ في تعبيرها هي الاحتقار والمهانة، أنا نبذت الشيء الفلاني، يبقى الاحتقار والمهانة. وذلك رد طبيعي على استهلال السورة بقوله همزة لمزة، لأنه كان يهمز ويلمز إيه امتهانا واحتقارا واستخفافا، فتبقى تيجي أول حكاية زي جنس ما إيه من جنس ما قدر. كلا لينبذن، وليته ينبذ ويكون حظ بس الطرد من الحضرة، يمكن بس ينبذ يبقى حظ الطرد من الحضرة أو من النعيم. قال لك لا، شوف هينبذ فين، يبقى نبذ وإيه وفي الحطمة. حطمة، حطمة دي أول ما توحي زي همزة تمام، معنى قلنا همزة هو اللي بيجي منه الهمز كثيرة، وحطمة معناها أنها إيه تحطم يعني وتحطمها قوي. الله، طب وده ايه؟ ام قال لك لان ده يناسب التجميع الذي جمع مالا وعدده، يبقى المساله مش تفريق مال ده هتحطمه،